إلى كتاب الشمائل. اليوم كم يا شيخ ناصر؟ 27 12. وإلى كتاب شمائل حبيبكم حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ونبينا وشفيعنا بإذن ربنا. والشمائل ليست يقال فيها كما يقال في السيرة، ليست قصة تتلى يوم مولده تهتز لها الأجساد، تهتز لها الأجساد ويضرب عليها بالدفوف، ولكن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيدته، ولكن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاملته، ولكن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبه وسلوكه وتربيته وجهاده. وقد وقفت بكم في الشمائل المحمدية ونحن على خاتمة الكتاب، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا شمائل نبينا بدءا من العقيدة وانتهاءا بالأدب والخلق، وأن يجمعنا وإياه صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من يديه الشريفتين ومن حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وما زلت معكم في باب بكاء رسول الله، باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ثقة ثبت، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، عن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى صدوق اختلط من رجال البخاري ومن أدبياته ما ذكره أبو بكر بن عياش رحمه الله، قال: كنت إذا رأيت عطاء بن السائب رأيت أثر البكاء على خده، رأيت أثر البكاء على خده. لاحظ، هذا أحد رواة حديث بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يقول أبو بكر بن عياش؟ يقول: إذا رأيت عطاء بن السائب وهو راوية حديث بكاء رسول الله رأيت بكاء البكاء على وجهه على خده. عن أبيه هو السائب بن مالك الثقفي، وهو ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك اليوم وافق يوم وفاة ابنه إبراهيم رحمه الله، ابن رسول الله إبراهيم، وافق انكساف الشمس موت إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام رسول الله لما انكسفت الشمس يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع يعني يطيل. وقد ورد في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد قدر قيامه في الركعة الأولى قدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة في الركعة الأولى من الكسوف، وهنا أجملت الرواية إلى درجة أنه لم يذكر إلا ركوع واحد، لكن روايات الحديث المفصلة فيها ذكر ركوعين في كل ركعة، ركوعين وسجدتين في كل ركعة. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم ويقول، يدعو الله عز وجل ويناشد الله ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس بقدرة الله تبارك وتعالى، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وفيه التنبيه على انحراف العقيدة، تنبيهات على الانحراف في العقيدة من أعظم الواجبات وأعظم الأمور التي يجب أن ينبه عليها. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا ماذا نصنع؟ إن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله، فافزعوا إلى ذكر الله من صلاة واستغفار ودعاء. وفي رواية البخاري كما ذكرت لكم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. اليوم الآية انعكست، القضية انعكست عند بعض الناس، إذا رأوا غيما ورعدا وبرقا وسيلا قالوا: أمتع الأوقات وأبرك اللحظات وأجمل المناظر الطبيعية، ونسوا أن يسبحوا بحمد من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا بلا ريب أنه من الغربة أولا، وقد يكون من ضعف الإيمان ثانيا، وقد يكون ثالثا من ضعف الانضباط بكيفية التعامل مع الله عز في علاه، ونحن في أرض الله لا غنى عن الله. قال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله. ذكر الله الصلاة، ذكر الله الدعاء، ذكر الله الاستغفار، ذكر الله الصدقة، كل ذلك من ذكر الله. سنده حسن لغيره، سنده حسن لغيره. أضف: والحديث رواه البخاري ومسلم، لكن ليس رواية البخاري ومسلم من طريق عطاء بن السائب البتة، لأن عطاء بن السائب اختلط. رواية مسلم من طريق أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، هذا بلا ريب أنك قد يعني قد تدركه وقد لا تدركه، لكنه من الدقائق التي سخر الله علماء أهل الحديث لحفظ السنة، وصلتكم السنة جاهزة لا غبار عليها، لا يمكن لأحد أن يدخل فيها ما ليس منها أبدا، لا في القرآن ولا في السنة. طيب، وفيها يعني في رواية مسلم فيها ذكر ركوعين في كل ركعة. هنا الشيخ يقول: ذكر ركعة شاذ. إن قلنا إن هذا مخالف من عطاء بن السائب لأنه اختلط، نقول بما قال به الشيخ الألباني أنه إيش؟ نقول بأن هذا شذوذ. وإن قلنا إن الراوي قد اختصر فما ذكر إلا صفة، فبهذا يمكن أن يخرج، فلا نقول فيه شذوذ. ولكن إن قلنا إن هذا الاختصار بسبب الوهم، بسبب الوهم، فنقول هو شاذ. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال رحمه الله: قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، وهو ثقة خرج له في الكتب الستة سوى أبي داود. قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري. أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة ثبت يخطئ في حديث الثوري، وهذا من روايته عن الثوري لكنه ما أخطأ فيه. نعم. قال: أخبرنا سفيان هو الثوري الثقة الحافظ الإمام عن عطاء بن السائب صدوق اختلط، لكن رواية الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عنه قبل الاختلاط. عن عكرمة قال الإمام الذهبي: هو عكرمة مولى بن عباس أحد العلماء الربانيين، من أدبياته العلمية قوله رحمه الله: طلبت العلم 40 سنة، طلبت العلم 40 سنة، والآن لا يتحمل أحدنا مجلسا واحدا، لا يتحمل أحدنا مجلسا واحدا، لا سيما في مسجد رسول الله يكتب له من الأجر كأجر المجاهد في سبيل الله، ونحن أصحاب فرش وأسرة ومكيفات، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا لا أقل من أن نجاهد أنفسنا لحضور مجلس علم، لحضور وشهود مجلس علم، لا سيما لمن يبقى في هذه الأيام الطيبة في طيبة الطيبة ويصلي معنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنة له تقضي، أي تحتضر، تكاد روحها أن تخرج من جسدها رضي الله عنها. في رواية النسائي: ابنة صغيرة، وقد استشكل هذا اللفظ لأن أصحاب السير والمغازي اتفقوا على أن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفين رضي الله عنهن وأرضاهن وهن كبيرات لسن صغيرات، لكن رواية النسائي هنا قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنة له تقضي، أي تغرغر تحتضر، فاحتضنها صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف جمع العلماء ودفعوا هذا؟ حملوا على أن البنت هنا ليست من بنات رسول الله، وإنما البنت هنا الصغيرة هي بنت بنته، وهي أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، أمامة بنت زينب رضي الله عنهما. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، يعني رسول الله ما استطاع أن يرد إليها روحها، لأن الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف يترك الناس باب الله ويأتون إلى رسول الله: يا سيدي يا رسول الله المدد؟ يا أخي هذا ضلال مبين، يا أخي المؤمن هذا شرك عظيم، يا أخي هذا بدعة قبيحة، ورب الكعبة أن تترك الله السميع القريب القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وتأتي لولي أو تأتي لقبر النبي: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أرزق زوجتي حملا مباركا. هذا كله شرك أكبر، مخرج من الملة، بدع، ضلالات، ظلمات بعضها فوق بعض. انتبه، احرص على عقيدتك يا أخي المسلم، ترى الدنيا ساعة فاستغلها في تطهير عقيدة وطاعة، الدنيا ساعة استغلها في تطهير عقيدة وطاعة، وإياك وأعمال وأقوال ودعوات أولئك الذين حرموا تذوق لذة القرآن والسنة عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن. من أم أيمن؟ هي حاضنة رسول الله. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومولاته. صاحت أم أيمن فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبكي أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتقدير الكلام جمعا بين هذا النص وبين نصوص تقدمت وستأتي أي أتبكين صائحة بصياح وولولة؟ أتبكين بصياح؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ أنت قدوتي يا رسول الله، ألست أراك تبكي؟ فقال: إني لست أبكي، أي لست أبكي بصياح وعويل وولولة، لست أبكي، إنما هي رحمة، يعني رحمتي بهذا الميت وبالموتى وبالمؤمنين، هو الذي يذرف دموع عيني، يبكي قلبي ويبكي عيني، لكن لا بصياح ولا بولولة ولا بلطم ولا بشق، لأن كل ذلك من أفعال الجاهلية، إنما هي رحمة. إن المؤمن بكل خير على كل حال، أي أن المؤمن جميع أحواله هو في خير، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن، إن المؤمن بكل خير على كل حال، أي يصيبه الخير وهو في خير على كل أحواله، ما هو إذا أصابته سراء وأغدق الله عليه بالمال والنعم شكر، فإذا أصابه الله بالفقر كفر، لا، هذا من الكفران. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فماتت وهي بين يديه، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن نفسه تنزع من بين جنبيه، يعني إن المؤمن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى، يغرغر، وهو في وقت الاحتضار والغرغرة بالعكس، بل يزيد إيمانه ويقوى رجاؤه في وقت الغرغرة. في وقت الغرغرة يشهد أن لا إله إلا الله، ويحسن الظن بالله، ويظن بالله عز وجل أنه قادم على ضيف كريم. لو قدم أحدنا على رجل كريم لقال: أنا ما أخشى أن أنتقل إلى بلد كذا. ليه ما تخاف؟ قال: لأن أهلها كرماء يكرمونني، وقد ذكرت لهم بأنني قادم عليهم، فكيف بأكرم الأكرمين، وكيف بأجود الأجودين، كيف برب العالمين، وهو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سنده حسن، والحديث صحيح، له طريق أخرى رواه الضياء المقدسي في المختارة، وله شاهد عند البزار وأحمد. سند حسن والحديث صحيح. إذن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم أيمن: أتبكين؟ قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبكاء هاهنا وإنكاره عليها البكاء المصحوب بالصياح والصراخ والعويل، أما البكاء الذي بحزن القلب ودمع العين فهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المشروع. ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يعذب ببكاء العين وحزن القلب، إن الله لا يعذب في الصحيحين إن الله لا يعذب ببكاء العين وحزن القلب وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص أخي المسلم إن كنت تريد أن تبكي كما بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احرص أن يكون بكاؤك من غير صريخ ولا صياح ولا جلبة، لا سيما إن كنت في صلاة، لا سيما إن كنت في صلاة التراويح، لا سيما إن جئت لآخر ليلة من رمضان، لأننا والله نرى منكرات فشت وانتشرت، والله منكرات يبكون لوداع رمضان، يعني القرآن يتلى من أوله إلى آخره، قد للتقليل ما تذرف عينا أحدنا، ثم نأتي لآخر ليلة وفي دعاء الختم نصيح صياح الثكلى، هذا منكر والله ليس من السنة، وانقل هذا عني من غير خوف ولا وجل ولا فزع، هذا ليس من السنة، يصيح يصيح يصيح يصرخ صراخ، هذا قد يبطل الصلاة يا أخواننا عند المذاهب الأربعة، قد يبطل الصلاة يبطل الصلاة. لكن إيش البكاء المشروع؟ حزن القلب، أزيز كأزيز المرجل، خوف من الله، حب لله، تذكر عظمة الله، ها؟ الخشوع، السكينة، التدبر في آيات الله، في آيات الوعد والوعيد، الجنة والنار، هذا الذي ينبغي أن يهزنا. وإذا هزنا فبكى أحدنا ينبغي أن يكون هدينا هدي نبينا، أزيز كأزيز المرجل، مهما ذرفت عيناك من الدموع ها خشوع، فهذا إن شاء الله أنت داخل ضمن وعد رسول الله بقوله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عصام بن عبيد عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة إمام من رجال الستة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الثقة الحافظ الإمام خرج له في الستة، قال أخبرنا سفيان والثوري أيضا ثقة إمام عن عاصم بن عبيد الله هو المدني وهو ضعيف، عاصم بن عبيد الله هو المدني وهو ضعيف، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة من رجال الستة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون هو أخو رسول الله بالرضاع، أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرضاع، وهو صحابي جليل متقدم الإسلام وقد دفن بالبقيع، وهو الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبره، وانتبه لهذه السنة، بعدما دفن رسول الله عثمان بن مضعون قال لرجل ائتني بحجر، وأشار رسول الله إلى حجر ضخم وليس بالصغير، فعجز الرجل أن يحمل الحجر، انتبه لهذا، لأن بعض المتسننين إن كبرت الحجر قليلا قال اصبر هذا فعل المخرفين، قال لرجل ائتني بالحجر، فمن كبر الحجر وضخامته ما استطاع الرجل أن يحمل الحجر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحسر عن ذراعيه الشريفتين فيحمل الحجر، وهذا يدل على قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل الحجر ووضعه عند رأس عثمان بن مضعون، حتى قال المطلب بن أبي وداعة راوية الحديث رضي الله عنه والحديث صحيح: حتى رأيت بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضعه عند رأسه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم به قبر أخي، عثمان بن مضعون أخو رسول الله من الرضاع، أعلم قبر أخي ليه؟ ليش تعلم قبر أخي يا متسنن؟ قال أعلم قبر أخي أدفن فيه من مات من أهلي، أدفن فيه من مات من أهلي. فليس نكرة ولا منكرا أن يعلم الإنسان كما أعلم رسول الله بحجر، لكن الحجر ما ينقش عليه، الحجر ما ينحت، الحجر ما يجعل بناء، ها؟ الحجر ما يجعل بناء على القبر، ولكن ما يرفع القبر إلا بقدر شبر. وعزوت هذا للشافعي في الأم، وأعزوه الآن لأحد فقهاء الحنفية وهو محمد بن الحسن الشيباني أيضا، قال لا يستحب رفع تراب القبر بسوى ما يخرج من بطن القبر وهو قدر شبر، أما أبنية وأضرحة ها شيء يعني، والله كل مخالفات مخالفات أيها الأحبة. طيب، وهو ميت وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، أو قال عيناه تهرقان، تهرقان أي أن الدموع تجري بكثافة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، سنده ضعيف للكلام في عاصم بن عمر، والحديث صحح، انتبه لهذا، الحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه، ثم تراجع وقال كنت قد تبعت وقلدت الهيثمية في تحسين إسناده، ثم لما وقفت على راوي اسمه عاصم ابن عبيد الله تبين لي أنه ضعيف، فلينقل من صحيح ابن ماجه فالحديث ضعيف وليس بصحيح. لكن ألم يثبت أن أبا بكر قبل رسول الله بين عينيه على جبهته بعد وفاته؟ نعم، ثابت ثابت ثابت من غير إنكار عن أحد من الصحابة، من غير إنكار عن أحد من الصحابة. فلك أن تقبل في جبهة الميت وما بين عينيه لتقبيل أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن عباس وأبو هريرة وأنس وعدد من الصحابة. لكن بهذا، هذا ضعيف لا يستدل به، لا يصلح أن يستدل به على هذا. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، ثقة ثبت من رجال الستة، ومن أدبياته العلمية أنه صاحب مسائل كثيرة رواها عن الإمام أحمد، ثم لما سمع أن الإمام أحمد قد تراجع عن بعض المسائل ارتحل عليه، انتبه للرواية، ارتحل إليه راحلا أو ارتحل إليه راجلا، صوب العلماء أن الصحيح ارتحل إلى الإمام أحمد ببغداد راجلا، راجلا على رجليه، وعرض المسائل على الإمام أحمد، فاندهش الإمام أحمد من دقته ومن حرصه ومن ورعه وأعجب به، حيث عرض المسائل للمرة الثانية على الإمام أحمد. قال أخبرنا أبو عامر وهو أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو العقدي، ثقة من رجال الستة، قال أخبرنا فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ عن هلال بن علي العامري، ثقة من رجال الستة، عن أنس قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاتها، وهي أم الكلثوم رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، هذا البكاء المشروع، ما هو الصياح وولولة، رأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف؟ قال الخطابي لم يقارف أي لم يقترف ذنبا، وجمهور العلماء قالوا لم يقارف أي لم يقرب أهله، لم يجامع أهله. هل فيكم رجل لم يقارف أي لم يجامع زوجته الليلة؟ قال أبو طلحة الأنصاري وهو عم أنس بن مالك وزوج أمه رضي الله عنه أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزل، فنزل في قبر أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يستدل به بعض الفقهاء على أنه يجوز أن ينزل امرأة في قبرها إذا لم يكن هناك من ينزلها، وقد شغل زوجها عثمان رضي الله عنه شغل بأي شاغل من الشواغل، وفيه تفصيل في هذه الليلة، ولم يكن على الشرط الذي ذكره رسول الله هل فيكم رجل لم يقارف، يقال إنه قارف جارية له، قارف رضي الله عنه جارية له، فلم يتوفر الشرط الذي ذكره رسول الله، لكنه توفر في أبي طلحة، فقال له رسول الله انزل، فنزل في قبرها رضي الله عنها. سنده حسن، والحديث خرجه البخاري من طريق أبي عامر به بنحوه، والله أعلى وأعلم.